أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلو. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الصورة البلاغية ومفهومها طبيعتها ووظيفتها، والخلاف البلاغيين حول تحديد مفهوم الصورة ونظرة القدماء للصورة ونظرة المحدثين للصورة البلاغية. اليوم سندرس لونا من ألوان الصورة البلاغية وقسم من أقسام علم البيان وهو التشبيه. التشبيه هو من أكثر الصور البلاغية استخداماً في التراث النقدي والتراث الأدبي، والتشبيه عند العرب كان هو عنوان الجودة وعنوان التميز للمبدع وللأديب. ولذلك أبو العباس المبرد عالم اللغة قال: التشبيه جار كثيرا في كلام العرب، لو قال قائل إنه أكثر كلامهم لم يبعد، أي بمعنى أن الصورة التشبيهية كانت هي الصورة السائدة عند النقاد التي يتميز بها كل شاعر عن شاعر آخر. ولهذا كثر اهتمام النقاد بالتشبيه ووظيفته، وكثر استخدام التشبيه في بين يدي الشعراء في إنتاجهم الشعري. وخير مثال على اهتمام النقاد بالشعر بالتشبيه ما رواه الجاحظ أبو عمرو الجاحظ في كتابه الحيوان. قال: جاء عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت جاء إلى أبيه باكيا، قال له: يا أبي لسعني طائر. قال له: صفه لي يا بني. قال: كأنه ثوب حبرة، حبرة أي ثوب يماني، رداء يلبسه اليماني، رداء مطرز يلبسه اليماني بمعنى كالملاءة تماما. قال: كأنه ثوب حبرة. قال: قال ابن الشعر ورب الكعبة. في مثل قال ابن الشعر ورب الكعبة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشعر لا يتميز عن غيره من فنون الأدب بس بالوزن والقافية فقط، وإنما أيضا معيار التميز بين الشاعر وغير الشاعر هو مدى إتقانه للصورة التشبيهية، أي بمعنى أن التشبيه يستخدمه الشاعر لكي يجسد المعاني التي في نفسه في صورة مبسطة أو صورة واضحة يمكن أن تتحقق بشكل جيد في ذهن السامع أو في ذهن المتلقي. هذا الأمر قول حسان بن ثابت، وعندما دلل على أن ابنه قد قال الشعر عندما حاول أن يشبه هذا الطائر، أي كأنه يريد أن يقول لنا أن التشبيه هو معيار الجودة ومعيار التميز في كتابة اللغة الشعرية وليس فقط الوزن والقافية. كأنه يريد أن يقول لنا من جانب آخر أن الوزن والقافية لا ينتج شعرا، الوزن والقافية وحدهما لا ينتجان لنا شعرا، وإنما الشعر بجوهره أي بما يشتمل عليه من صور ومن معان ومن أخيلة ثم من وزن ومن قافية. هذا الأمر اهتم به الشعراء وحاولوا أن يوظفوا الصورة التشبيهية بشكل كبير، إلى درجة أن الشاعر ذا الرمة قال: إذا قلت كأن ولم أجد ولم أحسن فقطع الله لساني. إذا قلت كأن وهي عنوان أداء التشبيه، ولم أجد ولم أحسن فقطع الله لساني. وهذا الأمر أيضا تجلى عند ما رواه ابن رشيق القيرواني عندما قال: جاء رجل إلى ابن الرومي وقال له: لماذا لا تشبه تشبيهات ابن المعتز وأنت أشعر منه؟ أي معيار الشعرية هو التشبيه. لماذا لا تشبه تشبيهات ابن المعتز وأنت أشعر منه؟ قال: أنشدني شيئا مما استعجزتني فيه. فقال له: إنه يقول فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر، لوصف الهلال. قال: وغوثاه، يا الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنه يصف ماعون بيته وهو ابن الخلفاء، فماذا عسى أن أصف؟ لكن إذا وصفت ما أعرفه أين الناس مني؟ إذا تحدثت عن وصف الغمام أو عندما أصف قوس الغمام لا أجد من يصف هذا القوس أحسن مما وصفت. قال: كيف؟ ماذا يقول؟ قال: وقد نشرت أيدي السحاب مطارفا. أكتب لكم الأبيات: وقد نشرت أيدي السحاب مطارفا على الأرض دكنا، وهي خضر على الأرض يطرزها قوس الغمام بأصفر على أحمر في أخضر وسط مبيض كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة، والبعض أقصر من بعض. قال ابن الرومي: ليس هناك من قال أملح مما قلت في وصف قوس الغمام. وقد نشرت أيدي السحاب مطارفا، والمطارف يعني رداء مطرز، مطارفا على الأرض دكنا سوداء، وهي خضر على الأرض، يقصد الغمام عندما يكون محملا بالماء بلونه الأسود عندما يهطل أو عندما ينزل على الأرض تتحول إلى أرض خضراء، يطرزها قوس الغمام بأصفر على أحمر في أخضر وسط مبيض قوس قزح كأذيال خود. الخود هي الفتاة الجميلة. كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض. أي يشبه الغمام في تتابعه وفي تفاوته في القصر وفي الطول بثوب الفتاة عندما يكون مدرجا في قصره وفي طوله، عبارة عن طبقات متفاوتة في قصرها وفي طولها. الغمام في السماء هو كذلك تماما. قال: أين الذي قال أجمل من ذلك؟ هذا الأمر يبين لنا أن التشبيه هو أساس المفاضلة بين الشعراء، أن التشبيه هو أساس المفاضلة بين الشعراء. ومن هذا الباب عندما كان يقيم النقاد الشعراء في قصائدهم، إنما يقيمونهم من خلال بنائهم للصور التشبيهية بشكل أساسي. لو سألت سؤال، لماذا يميل القدماء إلى الصورة التشبيهية في حين أن المحدثين يميلون إلى الاستعارة وإلى المجاز؟ لماذا يميل القدماء إلى بناء الصورة التشبيهية في حين يميل المحدثون إلى بناء الصورة الاستعارية والمجازية؟ الكلام اللي تفضلت به زميلتكن هو أن التشبيه أبسط في بنائه وتركيبه من الصورة الاستعارية، وهذا شيء سليم، وهو أكثر تناسبا مع الذوق العربي القديم الذي يميل إلى الوضوح وإلى التناسب المنطقي بين الأشياء. لو نظرنا إلى أي صورة تشبيهية نجد أن المشبه يقف في مقابل المشبه به وبينهما علاقة مشابهة، أي أن الأطراف ماثلة، أن الطرفين ماثلان أمامنا وواضحان في خصائصهما وفي صفاتهما. لكن الاستعارة مبنية على حذف أحد الطرفين، وحضور المشبه أو حضور المشبه به يغني عن ذكر الطرف الآخر. هذا الأمر يبدو غامضا في الذهن، ليس من السهل أن أفهم الصورة الاستعارية كما أفهم الصورة التشبيهية. فالتشبيه أبسط في الفهم وأكثر وضوحا في الذهن من الصورة الاستعارية بتعقيداتها وبغموضها وما شابه ذلك. لذلك العقل العربي في العصور القديمة كان يحبذ استخدام الصور التشبيهية لأنها تتناسب مع ذلك الذوق في ذلك الزمن. لكن عندما تطور الفكر الإنساني وتطور واتسع خيال الإنسان وتعقدت الحياة أكبر وأكثر، أصبحت الاستعارة هي الصورة المماثلة لهذا التطور وهذا التعقيد الذي أصبحنا إليه. ولذلك قالوا إن الشعراء الكلاسيكيين أو الشعراء الاتجاه الإتباعي يميلون إلى التشبيه. أما في العصر الحديث عندما جاء الرومانسيون فأصبحوا يميلون إلى الاستعارة لأنها أكثر اتساعاً وأكثر انفتاحاً للخيال ولبناء الصورة بطريقة يعني غامضة وبطريقة معقدة. هذا الأمر هو الذي يكشف لنا عن أهمية التشبيه وقيمته عند النقاد وعند الشعراء. نأتي إلى مفهوم التشبيه. ما هو التشبيه؟ لو نظرنا إلى التشبيه في اللغة يعني التمثيل، التشبيه في اللغة يعني التمثيل، شبهت الشيء بالشيء أي مثلته، شبهت الشيء بالشيء أي مثلته. أما في الاصطلاح فهناك عدة تعريفات للتشبيه، وهذه التعريفات كلها تكاد تتقارب من بعضها البعض. من هذه التعريفات يقول عبد القاهر الجرجاني 471 هجرية، أن التشبيه أن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك أو حكما من أحكامه. كأن تثبت للرجل شجاعة الأسد وللحجة حكم النور. ما معنى هذا القول الذي يقوله عبد القاهر الجرجاني؟ وعبد القاهر الجرجاني هو مؤسس علم المعاني وعلم البيان، وهو مؤسس البلاغة العربية. في كتابيه الأصيلين كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة، في كتاب دلائل الإعجاز تحدث فيه عن قضايا علم المعاني بشكل أساسي، وفي كتاب أسرار البلاغة تحدث عن قضايا علم البيان. عندما يعرف التشبيه ماذا يقول؟ قال: أن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك. إذا أنا عندي هنا يوجد طرفان، يوجد طرفان، أن تثبت لهذا الطرف ما هو ثابت لذاك الطرف، المشبه والمشبه به. والشيء الذي تثبته هو وجه الشبه والصفة المشتركة التي تجمع بين الاثنين. لكن ماذا قال؟ أو حكما من أحكامه، بمعنى أن الشطر الأول إنما يتحدث عن وجود صفة في المشبه نلحقها بصفة في المشبه به. أحيانا قد لا نجد الصفة واضحة، يعني عندما أقول محمد كالأسد، الصفة المشتركة الشجاعة. الشجاعة ماثلة في محمد، يعني من صفات الرجال أو الرجل هي الشجاعة، ومن صفات الأسد الشجاعة. فصفة الشجاعة موجودة في الطرفين على وجه الحقيقة، ولكنها عند الرجل أقوى، عند الأسد أقوى وأكثر ظهورا. لذلك لكي نبالغ في شجاعة محمد تم تشبيه محمد بالأسد. أحيانا قد لا يكون وجه الشبه متحققا في الطرفين. عندما أقول الكلام كالعسل، ما هي الصفة المشتركة بينهما؟ الحلاوة. طيب الحلاوة هي شيء حسي يدرك بالذوق، الحلاوة متحققة في العسل على وجه الحقيقة، لكن هل هي متحققة في الكلام؟ لا، إلا على وجه التأويل. لذلك قد تكون الصفة متحققة في الطرفين على وجه الحقيقة، وأحيانا تكون غير متحققة في المشبه إلا على وجه التأويل. كيف؟ قال: إن العسل مذاقه حلو، تتبعه متعة ولذة يسعد بها الإنسان. والكلام عندما يكون سلسا لطيفا خفيفا على اللسان يشعر الإنسان بمتعة هذا الكلام. فالأثر الذي يحدثه الكلام الجميل يشبه الأثر الذي يحدثه العسل بما فيه من حلاوة ومن ذوق. عندما يقول الحجة حكم النور، الحجة كالنور في الوضوح وفي البيان والظهور. النور يتسم بالوضوح والظهور البارز الحسي، عندما نضيء نورا معينا مظبوط نراه بأعيننا ونرى الأمور واضحة وضوح العيان. لكن الحجة الدليل، هل تكون هذه الصفة متحققة فيها على وجه الحقيقة؟ لا، على وجه التأويل. بمعنى أن الحجة لا توجد الحجة الواضحة البينة في الذهن، ولا يوجد حاجب يمنعها أو يقلل من صحتها، لا يوجد ما يمنعها أو يحجبها عن ذهن الآخرين، تكون مثل النور الواضح أو النور الظاهر. إذن هنا وجه الشبه بين الطرفين ليس هو صفة هنا متحققة فعلا وتم إلحاقها بصفة أخرى، وإنما الأثر الذي تحدثه الصفة هنا يشبه الأثر الذي تحدثه الصفة هنا. ومن ثم قال عبد القاهر الجرجاني: أو حكما من أحكامي. قد يكون وجه الشبه صفة، وقد يكون أثر أو حكم من تلك الأحكام. الخطيب القزويني ماذا يقول؟ الخطيب أو قبل الخطيب القزويني ابن رشيق القيرواني. ابن رشيق القيرواني صاحب كتاب إيش؟ صاحب كتاب إيش؟ ابن رشيق القيرواني صاحب كتاب العمدة في محاسن الشعر ونثره، وهو توفي 456 هجرية، عبد القاهر 471 هجرية، في محاسن الشعر ونقده. الآن ابن رشيق القيرواني كيف عرف التشبيه؟ قال: صفة الشيء بما قاربه أو شاكله من جهة واحدة أو أكثر، لا من جميع الجهات، لا من جميع الجهات، لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه، والشيء لا يشبه بنفسه. صفة الشيء بما قاربه أو شاكله من جهة، أي من صفة، صفة أو غير ذلك أو أمر من الأمور، لا من جميع الجهات. قد يشبه الشيء الآخر في صفة واحدة، وقد يشبه في أكثر من صفة، لكنه من المستحيل أن يشبه في جميع الصفات. لماذا؟ لأنه إذا شابهه في جميع الصفات كان الشيء هو نفسه، والشيء لا يشبه بنفسه. واضح؟ عندما نقول خد كالورد، إنما نشبه الخد بأوراق الورد في حمرتها وطراوتها، ولا نشبهه بما يعني بصفرة وسطه وخضرة كمائمه الأوراق. عندما نشبه الخد بالورد نشبهه في حمرة أوراقه وطراوتها، لكن الأشياء الأخرى، صفرة وسطه وخضرة كمائمه، فهذا غير مقصود. إذن معنى ذلك عندما نشبه شيئا بشيء آخر نشبه بناء على وجود علاقة، صفة أو أكثر تجمع بينهما، لكن إذا كانت هناك مشابهة تامة في كل شيء فبطل التشبيه، أي لا يوجد تشبيه. هذا ما قاله لمين؟ ابن رشيق القيرواني. الخطيب القزويني سبعمية وتسعة وثلاثين هجرية صاحب كتاب الإيضاح في علوم البلاغة، قال تعريف بسيط: الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى. الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى. أيضا هذا التعريف لا يكاد يختلف كثيرا عن هذا التعريف، يعني هو يشتمل، هذه التعريفات الثلاثة تشتمل البنية الأساسية للتشبيه. ما هي؟ الطرفان، المشبه به، وجه الشبه، أداة التشبيه. وجه الشبه أداة التشبيه. لو نظرنا إلى هذه التعريفات الثلاث نجد أنها تتضمن عناصر التشبيه الأساسية، وهي المشبه والمشبه به، ويسميان طرفا التشبيه، ويسميان طرفاء التشبيه. عندما نأتي إلى السكاكي صاحب كتاب، ها صاحب كتاب إيش؟ أبو يعقوب السكاكي، ستمائة وستة وعشرين هجرية. التواريخ مهمة لسبب، عندما نذكر عالما من علماء البلاغة ونحدد تاريخ وفاته، الهدف الأساسي أن نعرف كيف تطور المفهوم، من الذي سبق في تحديد المفهوم، ومن الذي جاء من بعده وأضاف إليه شيئا جديدا. فعندما أعرف أنه عبد القاهر أو ابن رشيق القيرواني ثم عبد القاهر ثم السكاكي ثم الخطيب القزويني، أعرف كيف تطور المفهوم من عصر إلى عصر آخر، وهذا شيء مهم. أبو يعقوب السكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم، يا بنت هذول كتب أساسية في البلاغة العربية، لازم تفهميهم، لازم تحفظيهم. كتاب مفتاح العلوم هو كتاب مهم في البلاغة العربية، وهو الكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام في الصرف والنحو وعلم البيان وعلم المعاني وعلم البيان. القسم الأول في الصرف، القسم الثاني في النحو، القسم الثالث في المعاني والبيان. والكتاب اشتهر من القسم الثالث، يعني أبو يعقوب السكاكي لم يعرف أنه نحوي ولم يعرف أنه من علماء الصرف، لكنه عرف بأنه من علماء البلاغة. في هذا القسم، في هذا الكتاب، أبو يعقوب السكاكي قسم البلاغة العربية إلى أقسامها، علم المعاني وعلم البيان، ثم ألحق بهما علم البديع، وهو الذي وضع التحديدات الدقيقة للبلاغة العربية، وهو الذي ألحق بكل علم الموضوعات التي يتناولها. يعني صحيح نقول إن عبد القاهر الجرجاني هو مؤسس البلاغة، لكنه لم يفصل بين علم المعاني وعلم البيان، ولا من جاء بعده أيضا لم يفصلوا بين هذه العلوم. الذي فصل بين العلوم الثلاث بشكل واضح ودقيق هو أبو يعقوب السكاكي. وبعد السكاكي جاء شراح البلاغة، أقاموا كل مؤلفاتهم البلاغية حول هذا الكتاب، أي بمعنى أن البلاغة العربية قد استوت على عودها كما يقولون عند أبي يعقوب السكاكي، وما بعد ذلك كلها عبارة عن تلخيصات وشرح لما قاله السكاكي في كتابه مفتاح العلوم. نشوف التعريف كيف عرف السكاكي التشبيه. ماذا قال؟ التشبيه مستدع طرفين مشبها ومشبها به، وافتراق واشتراكا بينهما من وجه وافتراقا من آخر، كأن يشتركان في الحقيقة ويختلفان في الصفة أو بالعكس. التشبيه مستدعى طرفين مشبها ومشبها به، أي بمعنى أنه ينص على أن التشبيه يتكون من ركنين أساسيين هما المشبه والمشبه به، واشتراكا بينهما من جهة أو من وجه، وافتراقا من وجه آخر. وهنا أهمية تعريف أبي يعقوب السكاكي، قال لابد أن يجمع بين الطرفين صفة مشتركة، وهذه الصفة المشتركة هي التي تبرر الربط بين المشبه وبين المشبه به. لكن في الشرط الثاني لابد أن يكون بينهما اختلاف، أي بمعنى أن الطرفين لابد أن يكون بينهما اتفاق وفي نفس الوقت اختلاف. أي صورة تشبيهية لابد أن يكون بين الطرفين صفات اتفاق وفي صفات اختلاف، ولا ينبغي كما يقول ابن رشيق القيرواني أن يتم الاتفاق في جميع الصفات، ولا ينبغي أن لا يكون بينهما اتفاق.